وذكرنا أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان، فيطلق الإسلام ويراد به ما يشمل الإيمان والعكس كذلك. وبناء على هذا قال الشيخ: نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، بناء على أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان. وذكرنا أن القول الثاني لأهل العلم هو الفرق بينهما، فليس بمعنى واحد. والقول الثالث وهو التحقيق في المسألة هو التفصيل، فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، وإذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى، هذا هو المختار. وبناء على هذا فلا نقول ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين بإطلاق، بل نقول نسمي أهل قبلتنا مسلمين. أما أن نسميهم مؤمنين فهذا يختلف على حسب حالهم، إن لم يكونوا من أهل الكبائر فنسميهم أيضا مؤمنين، وإن كانوا من أهل الكبائر فهم مسلمون وليسوا بمؤمنين الإيمان المطلق الإيمان الكامل. أما إذا أردنا أن نصفهم بالإيمان مع التقييد فهذا جائز، بأن نقول هم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بمعاصيهم، فهذا وصف بالإيمان مع التقييد، لأن أصل الإيمان ثابت للعصاة، وإنما المنفي هو الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. نصفهم بمطلق الإيمان، لا نزيل عنهم مطلق الإيمان، لكن لا نثبت لهم الإيمان المطلق كما هو مذهب أهل السنة في أهل الكبائر. قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. المقصود من هذه العبارة وما بعدها أننا نسميهم مسلمين ما لم يقع منهم ذنب يوجب الردة. إذا وقع من المسلم ذنب يوجب الردة فلا نسميه مسلما، وإن كان يصلي إلى القبلة، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسيأتي تفصيل هذا في هذا الدرس إن شاء الله. إذا نسميهم مسلمين مؤمنين ما لم يصدر منهم ما يوجب الردة، الذنب الذي يخرج من الملة. إن صدر منهم ذنب يخرج من الإسلام فلا نسميهم مسلمين، وإن كانوا يصلون إلى القبلة، وإن كانوا يصومون، وإن كانوا يحجون، وإن كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن مثلا المعاصي التي توجب الردة أن يؤمن الإنسان الذي يدعي الإسلام بنبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن آمن بأحد يدعي النبوة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعله هذا يوجب الردة، فهو كافر وإن كان يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وإن كان يصلي، وإن كان يصوم إلى آخره، لأن هذا الذنب ردة يوجب الكفر خروج من الإسلام. وكذلك مما يدخل في هذا القول بوحدة الوجود، القول بأن بوحدة الوجود وأن كل ما في الكون هو الله، هذا قول موجب للردة. وكذلك الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بالقرآن، أو الاستهزاء بدين الإسلام وغيرها من أقوال الكفر أو أفعاله أو اعتقاداته. إذن فنسمي أهل قبلتنا مسلمين ما لم يقع منهم ذنب يوجب الردة والخروج من الدين. مما تقدم معنا في الدرس الماضي، تقدم معنا أمر المراء والجدال في الدين. قال الشيخ هناك: ولا نماري في دين الله. إذن من سمات أهل السنة أنهم لا يتكلمون في دين الله وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم. المراء والجدال المذموم هنا هو الكلام في دين الله، الكلام في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي أمر يتعلق بالدين، سواء كان في الأحكام العملية أو في الأحكام في المسائل العلمية. أهل السنة لا يتكلمون في دين الله بغير علم، دين الله تعالى يتوقفون فيه، لا يقفون ما ليس لهم به علم، لأن الله نهاهم عن ذلك لما قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا هم لا يمارون في الدين، يعني لا يتكلمون فيه بغير علم، ما ليس لهم علم به يتوقفون فيه ويسكتون عنه، وما عندهم علم به تكلموا به. ما أخبر الله به في كتابه وما أخبر به نبيه في تكلموا به لأن الله أخبر به. فمثلا الله في كتابه أخبرنا أنه يسمى بأسماء وأنه يوصف بصفات، فإذا تكلمنا بذلك فهذا من الحق الذي تكلم الله به. إذا قلنا إن لله سمعا وبصرا وعلما وحكمة وغير ذلك من الصفات التي وصف بها نفسه ويدا ووجها مما ذكر في كتابه فهذا من الحق. وإذا ذكرنا أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه لله تعالى فهذا أيضا من الحق. لكن الباطل والمراء المذموم هو أن يتكلم الإنسان بما لا علم له به، يعني أن يتكلم في الدين بشيء لم يرد في كتاب ولا سنة، أو أن يتكلم في الدين بشيء موجود في كتاب السنة لكن لا علم له به ما دام لا يعلمه هو وإن كان موجودا فلا يجوز له أن يتكلم به. وهذه العبارة عندما نقول أهل السنة لا يتكلمون في دين الله بغير علم هذه تشمل العلماء والعوام، الكل داخل في هذا، العلماء والعوام. علماء أهل السنة لا يتكلمون في دين الله أي في أسمائه وصفاته في المسائل العلمية الاعتقادية وفي المسائل العملية، لا يتكلمون بغير علم، بمعنى أن ما لم يذكر في كتاب السنة يتوقفون فيه. ولهذا من الأصول عند أهل السنة أن الصفات التي لم يأتي لها ذكر في الكتاب ولا في السنة وكان معناها معنى يليق بالله رب العالمين ليس معنى قبيحا فإنهم لا يتجرؤون على إثبات ذلك اللفظ ولا على نفيه، يقولون الله أعلم بذلك لأن ذلك اللفظ لم يرد في كتاب ولا سنة ولم يرد نفيه في كتاب ولا سنة، ولهذا لا يجرؤون على إثباته ولا على نفيه ما دام معناه معنى لائقا بالله معنى صحيحا دلت عليه أمور أخرى، لكن ذلك اللفظ يتوقفون فيه. لماذا؟ لأنهم لا يتكلمون عن الله وفي دين الله إلا بعلم، وهذا مما لم يذكر فيتوقفون فيه. ومن صفات أهل العلم كما ذكر الله تعالى عنهم أنهم يتوقفون في المتشابه، يفوضون أمره إلى الله تبارك وتعالى المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه، يفوضون أمره إلى الله. قال الله تعالى عنهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، بمعنى أنهم لا يدخلون فيه لأنه مما استأثر الله بعلمه. ولهذا أهل السنة يثبتون معاني الصفات ولا يثبتون لها كيفيات، المعاني يثبتونها لله يد كما قال، له وجه كما قال، نثبت معنى الله، لكن ما هي كيفية اليد، كيفية الوجه، كيفية الاستواء، الله أعلم بذلك، فلا يتكلمون بغير علم لأن الله تعالى لم يخبر بهذا. إذن هذا من جهة العلماء، العلماء لا يتكلمون في أمر من أمور الدين بغير علم، ما ليس لهم علم به يسكتون عنه. والعوام كذلك يشملهم هذا الكلام، العوام لا يجوز لهم أن يتكلموا بما لا علم لهم به ولو كان موجودا في الكتاب والسنة ما داموا لا يعلمونه، فما دام العامي لا يعلم أمرا من الدين وهو مذكور لكن لا علم له به، لم يبلغه علمه، لم يصل إدراكه إليه، فلا يجوز له أن يتكلم به وهو جاهل، وإن تكلم به جهلا فهو مخطئ وآثم وإن وافق الصواب. إذا تكلم فيه الإنسان بجهل بدون علم فهو آثم ومخطئ وإن وافق الصواب، لأن هذا الباب مسدود سده الله وأغلقه سدا للذريعة، جاءت الشريعة بسده، لا يجوز لأحد أن يتكلم عن أمر من أمر دين الله تعالى إلا بعلم، ليس له علم فليقل لا أدري كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يربينا ويعلمنا، لما سأله جبريل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، بمعنى لست أدري وقت قيامها، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يعلم ذلك وليس أعلم بها من السائل لأن السائل جبريل. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن لا نتكلم بما لا علم لنا به. الحاصل الخلاصة أن من سمات أهل السنة أنهم لا يتكلمون في دين الله بغير علم، لأن الكلام في دين الله بغير علم هو الجدال المذموم، هو المراء بالباطل وهو الجدال المذموم، وهذا يتنزه عنه أهل السنة. وينبغي أن يعلم أن المراء، هذا اللفظ اللي هو المراء، أكثر ما يطلق في الشريعة على الجدال بالباطل، لأنكم تعلمون أن الجدال قد يكون بالحق وقد يكون بالباطل. فإذا كان الجدال بعلم وبالحكمة والموعظة الحسنة وبالطريقة التي هي أحسن فهذا بالحق، وإذا كان الجدال بغير ذلك، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فهذا هو الجدال بالباطل. المراء هذا اللفظ قد يطلق على الجدال بالحق، لكن هذا قليل. الغالب أن يطلق المراء في الشرع في الكتاب والسنة على الجدال بالباطل، وهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لمن ترك المراء أي الجدال بالباطل وإن كان محقا. كيف ترك المراء أي الجدال بالباطل وإن كان محقا؟ في بعض الحالات قد يكون المجادل صاحب حق يدافع عن الحق ويدعو إلى الحق، لكن المقام والحال لا يناسب لذلك الجدال. إذا رأى مثلا المجادل، رأى من المجادل من الطرف الآخر عدم قابلية للحق في ذلك الوقت، ربما إذا أخره وأنظره إلى وقت آخر قد يستجيب، أو إذا دعاه إلى البحث في المسألة قد يوفق لها، فلا ينبغي أن يحرجه بالجدال وهو يرى أن الجدال يؤدي إلى الباطل. ففي هذه الحالة نقول: وإن كنت محقا فدع الجدال في هذا المقام. أو كذلك ليكون صاحب الحق يجادل أحدا بحضرة الناس أمام الناس وهو يعلم أنه لن يستجيب أمام الناس ولو ظهر له الحق، فينبغي له أن يترك ذلك وأن يدع هذا إلى حال الانفراد به إلى وقت آخر، أن ينفرد به وأن يرى منه قابلية، أن يرى منه زيادة إيمان ونحو ذلك، فحينئذ ينصحه ويبين له، وربما ينصحه إلى أن يسأل غيره إن علم أنه يثق بغيره أكثر، إذ ليس المطلوب أن يأخذ الحق منك، وإنما المطلوب أن يتعرف على الحق. يجب أن يكون قصدك يا صاحب الحق أن يتعرف صاحبك على الحق، لا أن تعرفه أنت على الحق. المراد أن يصله إلى الحق، سواء وصل بطريقك أو بطريق غيرك. فإن علمت أنه يثق بغيرك من أهل الحق فيمكن أن ترشده إليه ما دمت ترى أنه لا يستجيب ولا يستمع. إذن فأكثر ما يطلق المراء على الجدال بالباطل. والجدال بالباطل كما ذكر الله في كتابه، تقدم معنا ذكر الأدلة على هذا، الجدال بالباطل هو طريق أعداء الدين. الله تعالى في القرآن ذكر في آيات كثيرة أن الكفار وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم الذين يجادلون باطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، يتحدث الله عن أعداء الدين. فالجدال بالباطل إذن سبيل أعداء الدين، فمن اتصف به من المسلمين فقد تشبه بهم وسلك مسلكهم وكانت فيه خصلة من خصالهم. الجدال بالباطل للتصفيه ففيه خصلة من خصال أعداء الدين. إذن السني لا يجادل إلا بالحق، والجدال بالحق والجدال الذي يراد منه الوصول إلى الحق وإظهاره ودفع الباطل، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتي هي أحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، أي بالطريقة التي هي أحسن، بالكيفية التي هي أحسن. كل أي شيء يوصل الحق إلى غيرك ويجعله قابلا له فهو من الطريقة التي هي أحسن، هو داخل في عموم قوله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقد ذكرنا قبل الفرق في الدرس الماضي، ذكرنا الفرق بين الجدال بالقرآن والجدال في القرآن. قلنا المذموم ما هو؟ هو الجدال في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الجدال في القرآن مذموم، والجدال بالقرآن مطلوب ومحمود. ما هو الجدال في القرآن؟ أن يجادل الإنسان في شيء ذكر في كتاب الله تعالى، في حكم من الأحكام، سواء كان من الأحكام العملية أو من الأحكام العلمية، شيء قرره الله في القرآن. مثلا قرر الله في القرآن أحكام المواريث، بيّن الله تعالى كل ذي حق وحقه، أعطى لكل ذي حق حقه في القرآن الكريم: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولهن الربع مما تركتم، إلى آخره. فيأتي أحد في زمننا هذا ويجادل في القرآن فيما ذكره الله في كتابه مما قطع به في الميراث، يقول لا، هذه أمور يجب إعادة النظر فيها، والمرأة كانت في ذلك الزمن في واقع، والآن واقعنا تغير إلى غير ذلك. هذا يجادل في القرآن، وهكذا كل من يجادل في شيء نص الله تعالى عليه في كتاب الله. فرض الصيام ويأتي أحد يجادل في الآية التي فرض الصيام، هذا جدال باطل مذموم. الجدال بالقرآن هذا مطلوب، هذا مطلوب الجدال بالقرآن. الله تعالى قال وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن. الجدال به، معنى الجدال به أي الاشتجاج به عند مجادلة أهل الباطل، عند مجادلة الباطل تستدل عليهم بالقرآن. قال ربنا في كتابه، قال ربنا في سورة كذا، في آية كذا، هذا مطلوب مشمود، لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك وجاهدهم به جهادا كبيرا. مما تقدم معنا هناك أن القرآن، لأن الشيخ أعاد مرة أخرى كعادته الكلام على القرآن، وتقدم لنا أن القرآن كلام الله، هو واحد وفرد من أفراد كلام الله تعالى، من صفات الله عز وجل الفعلية صفة الكلام، يتكلم متى شاء كيف شاء. ومن كلامه الذي تكلم به القرآن، وهو الكلام الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، لفظه ومعناه. الكلام الذي أنزله الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل لفظا ومعنا، الذين تعبدوا الله بتلاوته، هذا هو القرآن، لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا القرآن من كلام الله تعالى، وهو من كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، وهو كلام الله حقيقة، ولا نقول كما يقول أهل الأهواء هو عبارة عن كلام الله، لا، بل هو كلام الله حقيقة ألفاظه ومعاني. لا نجزئ، لا نثبت المعنى دون اللفظ ولا اللفظ دون المعنى، المجموع كلام الله حقيقة، وهو كلام الله المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور والمقروء الذي يقرأه القراء على الألسنة، وهكذا كما سبق تقريره. مما جاء معنا في الدرس الماضي، جاء معنا ذكر جبريل، أن القرآن نزل به الروح الأمين على سيد المرسلين عليه السلام، كما قال الشيخ أن القرآن كلام الله نزل به الروح الأمين. الروح الأمين هو جبريل، وجبريل عليه السلام يسمى بالروح الأمين وبروح القدس، كما ذكر الله تعالى في كتابه، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فهو روح القدس وهو الروح الأمين عليه السلام. والله تعالى في كتابه أضاف القرآن إلى الرسول البشري وإلى الرسول الملكي، وقد ذكرنا الآيتين هناك في الدرس الماضي. في آية نسب الله تعالى القرآن إلى الرسول البشري، إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي موضع نسبه إلى الرسول الملكي وهو جبريل، إنه لقول رسول كريم، في آية قصد به محمد صلى الله عليه وسلم، وفي آية قصد به جبريل عليه السلام. وذكرنا أن أهل البدع يقولون كالمعتزلة والجميع، يقولون القرآن الذي هو الألفاظ والمعاني من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، يقولون مخلوق وليس صفة من صفات الله تعالى، بل هو مخلوق من مخلوقات الله، كهذه المخلوقات كالبشري وكالجدران وغيرها من المخلوقات. فكذلك قالوا القرآن مخلوق وليس صفة من صفات الله تعالى، وهذا كلام باطل، رده الله تبارك وتعالى في كتابه. هذا الكلام مخالف للنصوص الصريحة في القرآن وفي السنة والإجماع السلف. قال ربنا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا المسموع الذي يسمعه الكافر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه الله لنفسه، قال كلام الله. والأصل في الإضافة هنا أنها إضافة الصفة إلى الموصوف، ومن تأولها فقد خرج عن الصواب. آخر فائدة سبقت معنا هي أن الشيخ رحمه الله ذكر أنه لا يجوز لنا أن نخالف جماعة المسلمين. قال الشيخ هناك ولا نقول بخلقه، قلت قال ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نقول بخلقه هذه واضحة فيها الرد على المعتزلة والجهمية القائلين بخلق القرآن. قال ولا نخالف جماعة المسلمين، قلنا المراد بجماعة المسلمين الصدر الأول أهل السنة والجماعة، الصدر الأول، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم. هؤلاء هم المسلمون الذين كانوا مجتمعين على الحق وعلى السنة، ولم يظهر منهم التفرق والاختلاف الذي ظهر في من جاء بعدهم. نعم، ظهرت بعض الفرق وبعض البدع هنا وهناك، بعض الأعوال هنا وهناك، لكنها لا تعتبر بدع، تظهر هنا وهناك في أماكن متعددة، لكنها لا تعد شيئا. وإلا فالمسلمون بقوا مجتمعين في الصدر الأول على ما كان عليه رسول صلى الله عليه وسلم الصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، بقوا على ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فأولئك بسببهم سمي هذا المنهج منهج أهل السنة والجماعة، لأنهم بعد موت رسول الله وظهور الفتن، ظهور الخوارج وظهور الرافضة وظهور القدرية، تمسكوا بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ واجتمعوا عليها فسموا أهل السنة. إذن ولا نخالف جماعة المسلمين، تكون جماعة المسلمين جماعة الصحابة والتابعين وتابعين، وإلا في زماننا هذا إذا بغينا نقول الناس لا نخالف جماعة المسلمين، تكون هي جماعة المسلمين؟ المسلمون متفرقون مختلفون في القطر الواحد، في قطر واحد متفرقون مختلفون، منهم من عنده اعتقاد الرافضة، منهم من عنده اعتقاد المعتزلة، وهكذا دواليك اعتقادات وطرق متعددة مختلفة. إذن جماعة المسلمين هي الجماعة التي كانت على الحق، كانت متمسكة بالحق، وهي جماعة الصحابة والتابعين وتابعيهم، أهل الصدر الأول، السلف الصالح، أولئك جماعة المسلمين الذين لا يجوز لنا الخروج عن نهجهم وطريقهم، لأن نهجهم هو نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حاصل ما تقدم في الدرس الماضي. ثم قال الشيخ هنا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب. اعلموا باش يتضح لنا هذا الكلام مزيان، أن الذنب ينقسم إلى قسمين، الذنب ذنبان. القسم الأول الذنب الذي يعد من أنواع الردة، كاين واحد نوع من الذنوب يعد من أنواع الردة كما مثلته، كالإيمان بنبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، بقراءتنا بالكسر وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. فمن آمن برسول، هذا أمر أجمع عليه أهل السنة، لا خلاف بينهم فيه، فيه الإجماع المفيد للقطع. فمن آمن برسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه فعل ما يوجب الردة، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج. إذا آمن بنبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الذنب يوجب الردة. إذن الذنوب نوعان: ذنوب توجب الردة كالشرك وما في درجته. الشرك أي نوع من أنواع الشرك، كمن يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله ونحو ذلك، وما هو في درجة الشرك. إذن هذا النوع الأول من أنواع الذنوب، وهذا أعظمها. النوع الثاني الذنوب التي دون الشرك، أقل، لم تصل لدرجة الشرك الأكبر، دون الشرك، الذنوب التي لا توجب الردة. فهذا القسم الثاني هو المقصود عند الشيخ بقوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. يقصد بالذنب هنا الذنب الذي دون الشرك. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب دون الشرك ما لم يستحل. سيأتي كلام على العبارة ديال ما لم يستحل، لكن قبل فهموا هذا الكلام الأول. علاش قلنا هذا؟ لأن إطلاق الشيخ هنا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هذا الإطلاق غير صحيح، كما نبه عليه الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. هذا الإطلاق غير صحيح، لأن هذا الإطلاق يوهم، الشيخ لم يقصده، هذه عبارة قد تخون الكاتب، والشيخ لم يقصد هذا، لأن الشيخ يقر أن بعض الذنوب توجب الردة، هذا لا ينكره الشيخ رحمه الله ولا ينكره أحد من أهل السنة. إذن فالتدقيق في العبارة والصواب في العبارة أن يقال: ولا نكفر أحدا بكل ذنب، ولا نكفر أحدا بكل ذنب من أهل القبلة، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، وليس ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. طيب شو الفرق بينهما؟ هذا واحد الفرق دقيق تنبهوا له. إذا قلنا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب كما قال الشيخ، هذا يسمى في الأصول وفي المنطق في اللغة عموما يسمى بعموم السلب، عموم السلب، العبارة هذه من عموم السلب، بمعنى أن جميع الذنوب لا توجب الردة، لا توجب التكفير. أي ذنب ما كاينش شي ذنب يوجب الردة، وهذا غير صحيح ولم يقصده الشيخ رحمه الله. وإذا قلنا ولا نكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب، فهذا يسمى سلب العموم. فرق بين عموم السلب وسلب، هذا يسمى سلب العموم. شنو السلب؟ النفي، نفي العموم. لا نكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب، بل من الذنوب ما يوجب التكفير ومنها ما لا يجيز التكفير، لا يجوز أن نكفر. ما يجيب التكفير هو الشرك وما في مرتبته، وما لا يجوز معه التكفير هو ما كان دون الشرك، دون الشرك من الذنوب ولو كانت من الكبائر. فالزنا وشرب الخمر وأكل الربا هذه كلها لا تجيب الردة لأنها دون الشرك، دون الشرك. لكن ما كان من جنس الشرك وما في درجته فهذا لا. فإذا صواب العبارة كما قال ابن أبي العز، ولا نكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب، فيكون من سلب العموم، نفي العموم، ما كتبقاش العبارة عامة، كننفي عليها العموم. بمعنى لا نكفر بأي ذنب كما تقول الخوارج، الكلام فيه رد على الخوارج، لأن الخوارج يكفرون بكل ذنب وأهل السنة لا يفعلون ذلك. إذن لا نكفر بكل ذنب كما تقول الخوارج. طيب واش كنديروا؟ من الذنوب عندنا ما يكفر ومنها ما لا يكفر، ما كنكفروش بأي ذنب كما تقول الخوارج، ذاك قول باطل. وإنما منها ما في درجة الشرك ومنها ما لا يصل إلى ذلك. واضح دابا العبارة؟ إذا لا نكفر بكل ذنب سلب العموم، قدمنا النفي على كل، لا هذه تفيد السلب النفي والعموم كل، إذا فهي لنفي العموم. إذا خلينا الكلام على عمومه هذا في يقتضي موافقة المرجئة الذين يقولون لا نكفر بأي ذنب من الذنوب، وبعد ذلك ينتقلوا إلى قولهم ولا ننفي الإيمان المطلق عن أهل الذنوب. أصلا ما عندهمش ما تكفير بأي ذنب من الذنوب ما دام الإنسان مصدقا. قال لك غير يكون مصدق بالله، وبعضهم قال لك المعرفة يكون المخلوق عارفا بالخالق، فإذا كانت المعرفة بالخالق موجودة فلا يكفر أعد وإن فعل ما نسميه نحن ذنبا مكفرا وإن فعل ما يجب الردة. هذا كلام المرجئة. إذا لتكون العبارة سديدة يقال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، بمعنى ماشي أي ذنب كنكفر به كما يقول الخوارج، ولا ننفي التكفير بأي ذنب من الذنوب. إذا الحاصل أن الذنوب نوعان، ذنوب توجب الردة وهي الشرك وما في درجته، وذنوب لا توجب الردة وهي ما دون ذلك. طيب هذا التفصيل من أين أتينا به؟ من كتاب الله تعالى. الله تعالى في آية واحدة تحفظونها جميعا فرق، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقسم الذنوب إلى قسمين، القسم الأول اللي هو الشرك قال هذا لا يغفره الله، والقسم الثاني جعل صاحبه تحت المشيئة، جعل الله صاحبه تحت المشيئة، قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فعلمنا من هذا أن ما كان في مرتبة الشرك هذا لا يغفره الله تعالى، وبالتالي فصاحبه كافر إن فعله. ودائما كنا ذكرنا عن التكفير والتفسيق والتبديع أنه إن فعله أحد، لأنه فرق بين الكلام العام والمطلق كما نتحدث في درسنا هذا، ما نتكلمش على نازلة معينة وعلى شخص معين. وإن قلنا من فعل كذا فكذا نحن لا نتحدث عن شخص معين، نتحدث عن الجنس. أما تنزيل التكفير أو التبديع والتفسيق على شخص معين ذكرنا مرات أنه لا بد في ذلك من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وقد أشرنا إلى ذلك. إذن أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب، رأي الدرس الماضي تكلمنا فيه على المسألة الشروط والموانع. أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب. إذن ما معنى عبارة لا يكفرون بكل ذنب؟ يفصلون ما كان مكفرا، إذن يقولوا هذا الذنب حد ذاته مكفر بلا ما نشوفه واش استحل ولا لم يستحل، لا هذا الذنب أصله مكفر، هذا الذنب ذاته مكفر بلا ما ننتقل نشوفه واش استحل ولا لم يستحل. هذا القسم. إذن القسم الثاني لا نكفر الواقع فيه، لكن الشيخ استثنى قال ما لم يستحل. هذا القسم الثاني اللي هو دون الشرك كأكل الربا وشرب الخمر والزنا ما دون الشرك، هذا إذا استحله صاحبه فإنه يغفر. وبيان هذا باش نفهموه مزيان أن الذنب الذي هو دون الشرك يشمل أمرين. الأمر الأول أن يكون الذنب تركا لواجب، والقسم الثاني أن يكون الذنب فعلا لمحرم، لأن الذنب راه يطلق على ترك الواجب وعلى فعل محرم. ترك الصيام أليس ذنبا؟ بلى. ترك الحج أليس ذنبا؟ بلى. إذا هذا ذنب، ترك واجب. فعل محرم، الزنا فعل الزنا، فعل أكل الربا، فعل شرب الخمر، فعل ديال هذه الأشياء ذنب أم لا ذنب؟ إذا الذنب اللي هو دون الشرك نوعان، إما أن يكون تركا لواجب أو فعلا لمحرم. طيب إذا استحله الإنسان، جاء الإنسان وقال لك الصلاة ماشي واجبة، ترك الصلاة حلال لا إشكال فيه، ما يعاقبناش الله على ترك الصلاة، لا نستحق الإثم على ترك الصيام، لا يستحق الإنسان الإثم على ترك الزكاة، زكاة ما زكاش راهي متطوع، هذا شو ذنب هذا ولا لا ذنب؟ لكن الإنسان ملي كيقول لا يعذبنا الله على كذا ولا يعذبنا على كذا، ماذا فعل؟ استحل الذنب، استحل المعصية. لأنه فرق بين من يترك الواجب وهو يقر أنه واجب، وبين من يستحل تركه، كيقول لك الترك ديالو حلال ما فيه والو. إلى الإنسان تارك للصيام أو للحج أو للزكاة، ما بغيش يذكر الصلاة لأنها محل خلاف، فمن أهل السنة من يرى أن تركها كفر بلا استحلال، ومنهم من يرى أن تركها إذا كان جحودا هو الكفر خلاف مشهور. قصدي من متلوش الصلاة الخلاف فيها، إذا من ترك الصيام أو الزكاة أو الحج وهو قادر ومستطيع، فإما أن يستحل الترك أو لا. فإذا لم يستحل الترك، قال لك لا الصيام واجب والحج واجب والزكاة والله يهدينا وكذا وإحنا مقصرون ومفرطون في جنب الله إلى آخره، الشاهد لا يستحل ترك الواجب، فهذا ليس بكافر، ليس بكافر، هو داخل في قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل قبل جزيدا بلا يستحل، وهذا لم يستحل، إذا فهو ليس بكافر، لكنه فاسق بمعصيته، ظالم عاص آت بكبيرة من الكبائر، ولا نطلق عليه الإيمان المطلق، ما نقولوش مؤمن بإطلاق سكتو، لا نقول مسلم، إياه مسلم، لكن مؤمن لا، إذا بغينا نطلقها نقيدها، نقول مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، الإيمان المطلق هكذا لا يستحق هذا الوصف. إذا هذا النوع الأول، أن الإنسان لم يستحل. النوع الثاني أن يستحل، أن يستحل هذا الحرام، يقول لك ترك الصلاة ترك الصيام لا شيء فيه كذا، فهذا هو اللي كيتكلم عليه الشيخ، هذا ما حكمه؟ هذا كافر وإن كان يصلي، خصنا نفهموا هذه المسألة، راه ماشي كافر بشرط الترك وإن كان يصلي، شي لا حد إلا شي حد كيقول لك الصلاة ماشي واجبة غير تطوع، اللي بغى يصلي يصلي واللي ما بغاش يصلي وهو يصلي فهو كافر، لأنه يعتقد عدم وجوبها. واحد كيقول لك الزكاة غير تطوع وعمل إنساني، إنسان لا زكاة وتعاون مع الناس مزيان ولا، وهو يزكي فهو كافر وإن كان يزكي، لأنه استحل شيئا معلوما تحريمه من الدين بالضرورة، كافر. إذا هذا النوع الأول قلنا اللي هو الذنب اللي هو ترك واجب. النوع الثاني الذنب اللي هو فعل محرم، هذا فعل محرم كشرب الخمر وفعل الزنا وأكل الربا ونحو ذلك، إذا فعل الإنسان ذلك وهو لا يستحل الحرام، عارف أنه حرام، مقر ومعترف بأن أكل الربا حرام وكذا، ويفعل ذلك تكاسلا وتهاونا، فهذا ليس بكافر لأنه لم يستحل الذنب، مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. لكن إذا استحل، قال لك الربا ما فيها والو، ما فيها باس، ولا الربا اللي حرمها الله راه هي الربا اللي كتكون بالتبادل، بعض الناس اليوم يخصون الربا بنوع من انواع الربا، قال لك الربا اللي محرم هو الربا اللي كان في الجاهليه اللي هو التبادل بالطعام، الذهب بالذهب والفضه بالفضه مع التفاضل، هذا هو اللي فيه التحريم. اما ان اقرضك شيئا وترد الي بالزياده، قالوا هذا ماشي ليس محرما. فالشاهد من استحله استحل الحرام، قال لك الربا لا بأس به والله في القرآن حرمه فهو كافر، استحل شرب الخمر وهكذا. إذن فهمنا نسأل، علاش المستحل يعتبر كاذبا؟ لأنه مكذب للقرآن والسنة، مكذب للقرآن أو مكذب للسنة أو مكذب لما أجمعت عليه الأمة. ولذلك انتبهوا لا شيء، المستحل اللي كنتكلم عليه الآن كما مثلنا له بالأمثلة اللي مثلنا بها، أي المستحل لشيء معلوم من الدين بالضرورة، إما استحل حراما بأن قال هو جائز، أو استحل ترك واجب بأن قال ذلك جائز، وكان هذا الواجب أو الحرام كان معلومين من الدين بالضرورة، الأشياء التي يعم التكليف بها والمسلمين عامتهم يعرفون حكمها، كالصلوات الخمس معلوم حكمها من الدين بالضرورة أنها فرض، الصيام معلوم بالضرورة أنه فرض، شرب الخمر معلوم عند المسلم بالضرورة أنه حرام وأنه من الكبائر، فهذا هو الذي نتحدث عنه. أما الأحكام الخفية، كاين أحكام في الشريعة لكنها ليست معلومة من الدين بالضرورة، بحيث لا يعرف جميع الناس أحكامها، كيعرفوا الأحكام ديالها العلماء وطلبة العلم وبعض الناس اللي كيتلبسوا بها، ولا يعرف أحكامها جميع الناس لأنه لا يعم التكليف بها مثلا. فهاته إن أنكرها أحد المسلمين جهلا فلا يكفر، لأنها ليست معلومة من الدين بالضرورة. مثلا لو أن أحدا من الناس أنكر جهلا منه أن لبنتي لابني مع بنتي الصلب السدس، واحد المسألة مات فيها واحد زوج ولا زوجة إنسان، وترك بنتا وبنت ابن، البنت لها النصف كما في القرآن الكريم، فإن كانت واحدة فلها النصف، وبنت لابني لها السدس. فإن أنكر ذلك أحد من المسلمين، جينا عنده قلنا لي راه فلانة بنت ولد ذاك الميت، ذكرا كان الميت أو أنثى، راه بنت ولد الميت غتورث السدس زيادة على البنت اللي غتورث النصف. هذا مثلا العم ديال الهالك، العم ديال الهالك يريث بالتعصيب، عندنا بنت وبنت ابن وعم، العم ما عارفش، عارف غير البنت غتاخذ النصف وياخذ النصف، قلنا له لا بنت لابن لها السدس، فأنكر في بادئ الأمر جهلا منه، قال لك لا ما كاينش، كاين البنت كتورث النصف مثلا، لا يكفر، لأن هذا الحكم ليس معلوما من الدين بالضر. نعم هو مجمع عليه، راه بالإجماع بنت لابن لها السدس مع بنت الصلب بالإجماع، لكنه حكم خفي لا يعم التكليف به، لا يعرفه عامة المسلمين، فإن أنكره فلا يكفر حتى يعلم، يعني كتجي إقامة الحجة، كتجي عندك وقول لله لها السدس، أجمع على ذلك السلف، ورا فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها قضاء عمر وقضاء أبي بكر كذا إلى آخره، فالشاهد بعد البيان وإقامة الحجة وفهمها عاد حينئذ يأتي الأمر، لكن في أول الأمر لا يكفر. إذن هذه المسألة اللي كنتكلموا اللي هي أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ما لم يستحله، يشترط في ذلك الذنب أن يكون حكمه معلوما من الدين بالضرورة كالأمثلة اللي مثلنا بها، وهذا الذنب قد يكون ترك واجب أو فعل حرام. أش معنى يستحل الإنسان؟ إما يعتقد أن ترك الواجب حلال، ولا يعتقد أن فعل الحرام حلال ليس بشيء، فهذا هو المستحيل، وضحت هذا هو المستحيل. إذن الحاصل أن أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، قلنا صواب العبارة بكل ذنب ردا على الخوارج، ما لم يستحله، فإذا استحل فإنه حينئذ يغفر، إذا كان الذنب المستحل ممنوعا من معلوما من الدين بالضرورة. وهذا الاستحلال قلنا إما يكون جحود تحريم محرم أو جحود إيجاب واجب. الاستحلال هو أن الإنسان كيجحد تحريم واحد الفعل محرم، كيقول لك لا ماشي حرام، يجحد تحريم المحرم، أو يجحد وجوب الواجب، كيقول لك هذا لا ماشي واجب، وكان هذا المحرم ولا الواجب كان معلومين من الدين بالضرورة، أؤكد على ذلك. قال الشيخ ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. إذا انتبهنا للقول العبارة السابقة اللي قال ولا نكفر كذا كذا، فيها رد على الخوارج اللي قال ولا نكفر أحد من أهل القبلة، شكون اللي كيكفر أهل القبلة بالذنوب بإطلاق دون تقييد بالاستحلال ولا شيء؟ شكون؟ الخوارج. إذا في الكلام السابق فيه رد على الخوارج، وهذه الجملة ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله رد على المرجئة، والخوارج المرجئة طرفا نقيض، طرفان متقابلا، وأهل السنة وسط بينهما. إذن فكأن هناك رد على الخوارج وهنا يرد على المرجئة. إذن لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، المرجئة الذين يؤخرون العمل والقول عن مسمى الإيمان ويقولون الإيمان هو التصديق، إلى الإنسان يصدق بالله وبرسول الله وباليوم الآخر يكفيه هذا، وغلاتهم يقولون يكفي المعرفة، المعرفة بالخالق هذا كاف في الإيمان، وغلاتهم قد ذهبوا مذاهب، سيأتي إن شاء الله ذلك في الكلام على تعريف الإيمان، لأنه مازال يجي معنا تعريف الإيمان عند الشيخ رحمه الله تعالى. إذن الخوارج غلوهم أنهم يكفرون بالكبيرة، من وقع في الكبيرة فهو كافر وخالد مخلد في النار. المرجئة هؤلاء مقابلون لهم، كيقولوا ما دام عند الإنسان هذا التصديق ولا هذه المعرفة فإنه لا يكفر وإن فعل ما فعل، قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب. إذا أهلسلوش كيقولوا؟ كيقولوا الذنوب تضر الإيمان. أما هؤلاء كيقولوا لا يضر مع الإيمان ذنب، نحن نقول لا، الذنوب تضر الإيمان. شو معنى تضره؟ أي تنقصه. كل ما اقترف الإنسان الإيمان الذنوب كينقص إيمانه، كل ما ارتكب الذنوب ينقصه، يعني لأن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. إذا ارتكب المعاصي كيبقى إيمانه غادي وينقص، حتى كيبقى عنده غير أصل الإيمان. إلا قال لي قائل ولا بقى هذا كيدير الذنوب والمعاصي 20 عام، كنقولوا ولو دارها 100 عام كيبقى عنده أصل الإيمان فقط، إلا إذا فعل فعلا مكفرا أو استحل ذنبا عاد يكفر. لم يستحل وبقى في ذاك الذنب كيعاود ولا كبائر كلها كيديرها، كيشرب الخمر، يزني، يأكل الربا 60 عام 100 عام هو كيعاود، ما عنده إلا أصل الإيمان، وبالتالي لا يخرج من الملة أما زال مسلما. لكن لا يطلق عليه لفظ الإيمان، ما كنقولوش مؤمن، كنقول مسلم ولا نقول مؤمن، لا يستحق هذا الوصف، لأن عبارة مؤمن بإطلاق توهم ما زاد على الأصل. ولهذا إذا بغينا نقول مؤمن نقول مؤمن بإيمانه، أي بأصل إيمانه فاسق بمعصيته. المقصود أن أهل السنة يقولوا الذنوب تضر الإيمان وتنقص كماله ما زاد على أصله. المرجئة يقول لك لا، الإيمان ديال الإنسان كيبقى كما هو ولو فعل ما فعل من الذنوب، ولهذا غلاتهم سووا بين الفاسقين والصالحين، بل غلاتهم سووا بين الفاسقين وبين الصحابة وبين الملائكة وبين الرسل، لأنهم قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأهله فيه سواء يستوون فيه، هؤلاء غلاة المرجئة. إذن الذنوب تضر الإيمان، وعلى العبد أن يحذر منها، يعني ما يسمعش الكلام هذا ويغتر بالذنوب والمعاصي، عليه أن يحذر من الذنوب، لأن الذنوب والمعاصي إذا كثرها الإنسان وأصر عليها قد توصله إلى الكفر. إحنا ما كنقولوش الإصرار عليها يكفر، لكنه طريق إلى ذلك، هذا مدخل مداخل الشيطان لإيصال العبد إلى حد الكفر، طريق من ذلك، طريق لذلك، لأن الإنسان إذا غطي على قلبه صارت على قلبه غشاوة بالذنوب والمعاصي اليوم وغدا والسنة الأولى والسنة الثانية، حينئذ يلتبس عليه الحق بالباطل والمعروف بالمنكر، ويكون من السهل عليه الوقوع في الكفر. راه المعاصي بريد إلى الكفر، الإكثار من الكبائر طريق إلى الكفر، فلا يأمن المسلم على نفسه، لا يجوز للمؤمن أن للمسلم أن يأمن على نفسه، يقول لا أنا وخا ندير الذنوب والمعاصي راني ما نوصلش حد الكفر، لا يجوز، هذا أمن من مكر الله، أمن من عقوبة الله، لا يجوز. يجب على المسلم أن يخاف على نفسه، دائما يخاف على نفسه، إذا كان مسرفا على نفسه بالذنوب والمعاصي يخاف على نفسه من الكفر، لأن كاين بعض الناس لجهلهم فهموا عقيدة أهل السنة غلط، من اللي سمعوا أن أهل السنة لا يكفرون بالذنوب والمعاصي بعضهم مش قال، قال لك أنا وخا ندير الذنوب والمعاصي راني كنبقى موحد، وبالتالي أنا إلى موحد تحت مشيئة الله وربما الله تعالى يعفو عني، وإلى دخلت كاع النار لن أخلد فيها. هذا الكلام هذا لا يقوله إلا أهل الغفلة، أهل الغفلة هم الذين يقولون هذا. راك أنت تكون ولي صالح مؤمن تقي طائع، وجب أن تخاف من عذاب الله وألا تأمن مكر الله، وتعتقد أن إذا دخلت الجنة غتدخل بفضل الله ورحمته، فكيف بك الآن تأمن مكر الله تبارك وتعالى وتأمن عقابه، وعندك سهل أنك إذا دخلت النار المهمة غتخلدش في النار؟ هل تطيق عذاب النار لحظة؟ تطيق عذاب النار يوما أسبوعا شهرا؟ لا يطيق ذلك أحد. فما يكونش المسلم يفكر هذا هكذا، إذا فكر هكذا راه قريب من عقيدة الإرجاء، هذا قريب من عقيدة المرجئة، رأى المرجئة عقيدتهم أدت بهم إلى هذا، إلى التكاسل عن العمل والتهاون به. إذا عقيدة السنة دي ما كتقولش لك دير المعاصي، تقول لك كل ما درتي المعاصي راك تبتعد عن رحمة الله ولا تستحق رحمة الله، كتبتعد عن الأسباب ديال المغفرة والرحمة، لأن مغفرة الله والعفو ديال العباد لها أسباب، لكن أسباب ديال العفو كلما فعلت الذنوب والمعاصي كنت مبتعدا عن أسباب عفو الله ومغفرته، وكلما رمت الطاعة والصلاح والنفع لنفسك في الدنيا والآخرة كلما اقتربت من أسباب العفو، لأن رد دير ذاك الشيء كامل وما تدخلش الجنة بعملك، تدخل بفضل الله ورحمته وعفوه وإحسانه وكرمه. إذا رمت غيك تقترب من اللي كتجتهد الطاعة تقترب من عفو الله وكرمه وجوده. راه كاين بعض إخواننا ممن سمعتهم يستدل بهذا، كيقول لك وهو يتحدث عن هالبدع، المهم الإنسان يكون على التوحيد، وهو يدافع عن تقصيره وتفريطه في جنب الله، واقع في التفريط. هذا فهم عقيدة السنة على غير وجهها. عقيدة السنة دي من كننبه رمى فيهاش الجانب العلمي فقط، فيها جانب علمي وجانب عملي تربوي. الجانب العملي التربوي اللي كنستفدوه من هنا أن أهل السنة اللي كيقولوا فاسق بمعصيته، فاسق بكبيرته، مجرم ظالم عاص لله عز وجل، رغم شي معنى هذا أنهم يحثونه على ارتكاب الكبائر، بعث يحذرونه منها، ولهذا كيوصفوه بهذه الأوصاف اللي فيها التنفير والتحذير. فاسق، هذا وصف واش يوجب الإقدام على الفعل للاتصاف به، واش العاقل يحب أن يوصف بالفسق والفجور والعصيان؟ أبدا، بل يريد أن يتصف بالجانب الآخر. بعض الناس فهموا هذا، قال لك أنا المهم موحد، لا آتي بالشرك، وكيحصروا هؤلاء الناس الشرك في الشرك الأكبر، يعني كيقصد لا أذبح لغير الله، لا أدعو غير الله، لا أستغيث بغير، لا، الشرك أوسع من ذلك. إذا كنت تتبع هواك في فعل المعاصي وتتبع دنياك في فعل المعاصي وتفرط في جنب الله، فهذا ضرب من ضروب الشرك، هذا نوع من، نعم وإن كان لا يخرج من الله، لكنه داخل في جنس الشرك، وجب عليك أن تحذره. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن قول الله تعالى لا يغفر ويشرك به، يشرك به عامة، تشمل الشرك أكبره وأصغره. فعلى قوله من وقع في جنس الشرك وإن كان شركا أصغر فإنه يدخل النار ولا يكون تحت المشيئة. الشاهد عندنا أن المسلم يجب عليه الحذر من الذنوب والمعاصي، وألا يستسهلها، إذا استسهلها ففيه شيء شائبة من عقيدة المرجئة. أهل السنة لا يخافون عذاب الله، نعم يرجون رحمة الله لسوك الخوارج، لكن يخافون عذابه ويخشونه سبحانه وتعالى. وعلى هذا كانوا الناس أهل السنة والسلف الذين ننتسب إليهم، كانوا على هذا عقيدة وعملا، قولا وعملا، هذا هو اعتقادهم في القلب، وهذا هو اعتقادهم قولا، وعلى هذا الاعتقاد كان عملهم. أكنت تجد أحدا من السلف يقول هذه المقالة أو يعمل بمقتضى هذه المقالة؟ أبدا، لم يعرف هذا عن أحد من السلف. نعم قد يقع الإنسان في الذنب في التقصير مرة، لكنه يرجع، لا يصر، يرجع إلى الذنب، وإن فعل لا يستسيغ. حاول غير ما تقلبش على مسوغات لتقصيرك، إذا كنت مقصرا ما تسوغش مهما كان، قيل لك احذر من كذا فاستحضر تقصيرك وتفريطك في جنب الله، واعترف بأنه يجب أن تتوب وأن تغير حالك، وما تدفعش بمثل هذه المسوغات. تقول أنا الحمد لله على الأقل موحد، لأنك ترى أهل البدع ولا أهل الشرك، بعض أهل البدع قد يكون عند الله خيرا منك، هذا أمر يجب أن نستصحبه، قد يكون بعض أهل البدع خيرا عند الله منك أنت صاحب السنة إذا كنت مقصرا في جنب. كيف؟ قد يكون بعض أهل البدع معذورا عند الله، لم يفهم الحجة، لم تقم عليه، كان عاميا ما عارفش داك الشيء اللي لقى عليه الآباء والأجداد، ولم يصله الحق، وكان مجتهدا في الطاعة والعبادة، يتجاوز الله عنه، يعفو الله عنه، يعذره بجهله. بل ذكر أهل العلم أن صاحب البدعة إذا كان جاهلا ببدعته ويتقرب بها إلى الله جهلا يثاب عليها، ماشي غير لا يعاقب عليها، لا يثاب، عنده الثواب على تلك البدعة التي يفعلها إذا لم تقم عليه الحجة. إذا قد يكون خيرا منك عند الله تبارك وتعالى، لحسن سريرته، لحسن قصده، لسلامة صدره، ما كان متعنتا منكرا للحق، قد يعفو الله تعالى عنه، قد يثيبه على تلك البدع لأنه كان جاهلا به. وقد ذكر هذا الشيخ أبو العباس ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وذكره أيضا شيخ ابن عثيمين في شرح كتاب التوحيد وغيرهما من أهل العلم. إذن فيجب على المسلم الحذر من الذنوب والمعاصي، وألا يأمن مكر الله تبارك وتعالى. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وجل أحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هل من ضل عقديا يصح أن نقول عنه إنه لم يرد الله به خيرا؟ نعم، هذه علامة من العلامات، وسيأتي إشارة إلى هذا إن شاء الله بعد قليل في كلام الشيخ رحمه الله بعد. فالشاهد هذه علامة من علامات الضلال، أو من علامات عدم إرادة الله تعالى الخير بالعباد، فإطلاق مثل هذا جائز، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يفقه في الدين يدل بمفهومه على أن من لم يفقه الله في الدين لم يريد به خيرا. والفقه في الدين يشمل المسائل العملية والأحكام العلمية، لأن إطلاق الفقه على الأحكام العلمية العملية فقط هذا مصطلح حادث لأهل العلم، وإلا الفقه في الدين شرعا يشمل الأحكام مسائل العملية الاعتقادية والأحكام العملية، مسائل العلمية والأحكام كل هذا داخل في الفقه في الدين. فمن ضل يصدق عليه أنه أن الله تعالى لم يريد به خيرا، خاصة إذا ضل عن علم، إذا ضل عن علم، إذا كان جاهلا أمره قد يعذره الله رب العالمين، لكن من ضل عن علم لم يريد الله به خيرا. وهناك من يقول لمن لم يفعل أمرا دنيويا، لمن لم يفعل أمرا دنيويا ما زال مهدك الله وهو لا يقصد هداية التوفيق، فهل في هذا محذور؟ ما هو في العبارة ليس فيها محذور على حسب قصد المتكلم. إذا قصد المتكلم الذي قالها بالهداية هنا هداية الإرشاد، هداية الدلالة، لم يقصد هداية التوفيق، لأن الهداية من الله قد يقصد بها هداية التوفيق وقد يقصد بها هداية الدلالة والإرشاد. فالله تعالى يهدي بمعنى يدل، ويهدي بمعنى يوفق، لكن الهداية الخاصة بالله هي هداية التوفيق، وهداية الدلالة ليست خاصة بالله، أيضا تطلق على الأنبياء والعلماء. فالشاهد لها صاحب هذه العبارة قصد بمهدات الله هداية الدلالة والإرشاد، بمعنى لم يدلك الله على هذا، لم يرشدك إلى هذا، على ترك أمر دنيوي لا ينبغي تركه، مما يعاب تركه، إذا كان هذا هو المقصود فلا بأس بالعبارة. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.